وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما وكان الله قويا عزيزا و

صدق الله العلي العظيم.